الحقيقة جزاك الله خير على حضرتك، فصلت في السؤال وقلت اللي عليك. جزاك الله خير، متشكر أوي. أنت ما قصرتش في الشرح، لكن لا زال الإجابة على هذا السؤال موكولة إلى إنسان صالح من المتقين في الشغلانة دي. حد صالح محسوب من المتقين وعلى علم وبيشتغل الشغلانة دي وعارف الكلام اللي بيتقال ده كله، لأن فاضل بقى أعراف في الشغلانة دي. والله أعلم.